الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجات البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوانا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة، بمناسبة موسم الحج أو أيام الحج، نأخذ دروسا من قصة إبراهيم عليه السلام. ذكرنا في الخطبة الماضية كيف كان إبراهيم عليه السلام أمه، حين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كيف كان إبراهيم أمة حين استجاب لأمر الله عز وجل، حين استجاب لأمر الله في كل شيء، واستجاب لأوامره ولنواهيه عز وجل، فكان أمة. كان إبراهيم أمة حين واجه الظلم الذي كان يتمثل في النمرود الذي يدعي الألوهية والناس يعبدونه من دون الله، حين قال أنا أحيي وأميت، حين واجه أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويسجدون لها من دون الله وكان بمفرده، حين واجه الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم والقمر والشمس من دون الله وكان بمفرده، وكيف استطاع أن يقيم عليهم الحجة. لهذا أيها الأحبة الكرام، إبراهيم عليه السلام ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن. قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اسمع كلمة ومن ذريتي، هي موضوع خطبتنا النهاردة. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، مشغول بالذرية بتاعته. ثم أقول ويرفع بناء الكعبة، وهو يرفع بناء الكعبة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، برضو من ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. شوف شغل سيدنا إبراهيم، يقول ومن ذريتي، رغم أن سيدنا إبراهيم بلغ من العمر 83 أو 86 سنة حسب الروايات ولم ينجب ولدا، لكن لما رزقه الله الولد ابتلاه كذلك في الولد. بعد 83 أو 86 سنة الله عز وجل يقول له الأمنية اللي انت عاوزها اهيت، لكن رغم ان هي جات لك الا انها حكون فيها ابتلاء لك. شوفك حتنجح في الابتلاء ولا لا. ولذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام الله يذكر في القران: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. نجح في الاختبار، ولما نجح في الاختبار مع رب العالمين زكاه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وابراهيم الذي وفى، وفى في كل شيء مع رب العالمين، حين وضعه الله عز وجل وحده يعبده في الكون كله، وسط عبادة الكواكب والنجوم والشمس والقمر والنمرود وعبادة الحوسان والأحجار، أبوه نفسه يتحداه إلا إنه وفى. لما رزقه الله الولد وأمر أنه يحط في مكان لا زرع فيه ولا ماء، وفى. ولما أمر يبني الكعبة بدون أي أسباب ولا حاجة منطقية تدخل في العقل كده إن المكان ده يبني فيه المكان ده ليه، برضو وفى. ولما أمر يذبح ابنه بإيده برضو كذلك وفى. نجح في كل اختبار، وإبراهيم الذي وفى. لهذا أيها الأحبة الكرام، نحن ورثة الأنبياء، نحن أتباع محمد، نحن جدنا إبراهيم وإسماعيل، نحن تبعا لهم. ولذلك القرآن يبين لنا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. شوف بقى لما يبقى في بقى خلة بين إبراهيم وبين ربه عز وجل، والخلة أعلى من مكانة الخلة، أعلى من مكانة المحبة، إن كان محمد حبيب الله فإبراهيم خليل الله، وإن كان موسى كليم الله فإبراهيم خليل الله عز وجل. لماذا؟ لأن إبراهيم نجح في كل اختبار مع رب العالمين. وتعالى نشوف بقى القصة بتاعت النهاردة، كيف أن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام راح لأبيه وبدأ يدعوه بالحسنى وبالموعظة وباللين وبالمؤدة وبالأسلوب المؤدب والأسلوب المحترم والتقدير والاحترام، يذكره أربع مرات في سورة إبراهيم: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. خلي بالك، رقم واحد: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قضية لازم تكون معك حجة قوية وانت بتقنعني، ودي برضو رسالة للشباب اللي بيلتزم الآن: حرام حلال، حرام حلال، واخد بالك، يصطدم مع الناس ويصطدم مع عواطف الناس ومشاعر الناس، وممكن يبقى سيء في الأدب بتاعه في الأسلوب. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أدي جزئية، ما قالوش انت بتعبد الاصنام والاصنام دي كذا والاصنام كذا وباطله وحرام وانت كافر وانت مشرك وانت وانت، لا ما جابلوش السيره دي خالص. اما احنا الان كلمه كفر نطلبوها بكل صراحه: هذا كفر، والكفر هذا حرام، يبقى مش عارف، حتى هو مش عارف احكام الوضوء، لا كافر حرام. ليه؟ كلمه حرام، الحرام ما حرمه الله في القران. انت حافظ القران؟ نقول لك تبتها عربك شوية ما تسمعه، نقول لك لا، ما عادش في وقت الوضع مع القرآن، خلاص انتهت القضية، احنا الوقت يعني كذا. لذلك أيها الأحبة الكرام، إبراهيم لم يذكر كلمة كفر لأبيه ولم يذكر كلمة شرك لأبيه، ولكن كان بأسلوب الأدب والاحترام اللي احنا بنحتاجه ونفتقر إليه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي ما قالوش أنت جاهل، أنت ما تفهمش حاجة، أنت ما تش بتعاين، أنت كذا. قالوا: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، ثم يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان والآية الرابعة يا أبتي رقم أربعة يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إبراهيم بيقول لأبوه يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أبوه آزر ما قالوش مرة يا بني، بل كان الرد قاسي جدا، قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. أسلوب المؤدب، أبوه بيطرده رغم أنه هو على الحق وأبوه على الباطل، أبوه بيطرده. قال السلام عليك سأستغفر لك ربي. كل المحاولات مع إبراهيم فشلت معه. يغيره إبراهيم الثابت على العقيدة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم عليه. خذ بالك بقى سيدنا إبراهيم كان في جو شكله إيه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم عليه. لازم إبراهيم يتحرق في النار والآلهة بتاعتنا يعني شأنها خلاص، ويتم صاحبة النصر بالمكان. ما إبراهيم له إله خالص، لكن القرآن يقول فأرادوا به كيدا مرتين فجعلناهم الأخسرين ومرة فجعلناهم الأسفلين. فلما جمعوا له حطبا حتى أن المرأة كانت إذا نزرت نزرة، إذا مرضت المرأة كانت لو تمرض تتعب، شوف بقى فترة قديه هي ديت يجمعوا في حطب لحرق إبراهيم، كانت المرأة أو الرجل لئن مرض يقول ينزر نزرا، لئن شفاني الله من مرض لأجمعن حطبا لإحراق إبراهيم. حرقوه وانصروا آلهتكم عليك، لكن حين تكون مع الله ويكون الله معك فما يضرك من عليك. لما يكون ربنا معك والله لو الكون كله ضدك لا يكون لك إلا ما كتبه الله عليك. رموه في النار وإرادة ربك بقى. بعض الروايات تقول إن إبراهيم ظل في النار سبعة أيام، لكن يأتيه جبريل ويقول وهو معلق بالهواء، لأن هما طبعا من كتر النار من كتر إشعال النار وحرارة النار طلع عليهم هما القريبين من النار بعيد، حطوا إبراهيم في المنجنيق ورموه في النار من على بعد. في هذه المسافة يأتي جبريل أمرني، جبريل يأتي وطائف من هوا راح النار مرني أطفئ لك النار بجناحية. قال أما لك فلا. يأتي ملك المطر يقول لي عندي الإذن والأمر، ينزل لك أمر من المطر يطرف النار عنك، يقول أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. كان أمر الله أسرع، أي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حتى إن النار لما هدت بعض الروايات في كتب التفسير تقول إن آزر كان ينظر إلى إبراهيم وهو في النار يجلس على بساط أخضر، ما أكلت النار إلا وثاقه، الرباط اللي كان متكتف به. فقال نعم الرب ربك يا إبراهيم. أبوه يحرم بيديه يترمى في النار قدام أبوه، وهذا إن دل فإنما يدل على أن القلوب إذا خلت من العقيدة والإيمان قست، وإذا قست القلوب ماتت، وإنما الموت موت الأحياء وليس موت الأموات. كثير من الناس عندها قلوب ميتة وهي ماشية قدام منك على وجه الأرض، كثير من الناس عندها أبصار ميتة وهي ماشية على وجه الأرض، كثير من الناس عندها عقول ميتة ومشاعر ميتة وحسيس ميتة وهي ماشية على وجه الأرض. فلما خرج إبراهيم من النار قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هبني من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. إسماعيل عليه السلام، وفي سورة الزاريات بغلام عليم، كلمة عليم جاءت مع إسحاق وحليم جاءت مع إبراهيم مع إسماعيل. ف فبشرناه في سورة الصفات فبشرناه بغلام بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي بعض الروايات تقول بعد أن وضعه مع أمه هاجر في صحراء لا زرع فيها ولا ماء ثم تردد عليهم ثم جاء مرة أخرى ثم تردد عليهم ثم جاءه الأمر بأن يرفع القواعد من البيت فبنى إبراهيم وإسماعيل كبر. ثم بعض الروايات تقول جاءه الأمر بأن يذبح إسماعيل. لكن شوف الجمال شوف الجمال بقى وشوف الأدب والاحترام والتقدير والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. والله ثم والله ثم والله الله سبحانه وتعالى ما قدر شيئا للإنسان إلا وفيه خير ولو كان فيه إيلاما لجسده ومشاعره وأحاسيسه. لكن لا بد أن يعلم الإنسان أن في قدر الله الخير ولو لم ترضاه نفسه ولو لم ترضاه نفسه. حط ابنك في صحراء لا زرع فيه ولا ماء بس خليك مع رب العالمين الله يحفظ لك ابنك الله يحفظ لك ابنك. لأن تقوى الآباء تحفظ الأبناء. ولذلك الولد لما بيقع في مصائب كثير بسبب المصائب اللي أبوه بيعملها بيقول هذا ذنبي جناه علي أبي وما جنيت على أحد. هذا ذنبي جناه علي أبي وما جنيت على أحد. أنا ما عملت حاجة لكن مصائب أبوي هي اللي حلت علي. هكذا وضعه هناك ثم رفع القواعد من البيت والاثنين يقولوا ربنا تقبل منا. شوف بقى الولد لما يبقى صالح والاب يبقى صالح يبقى كل هدفه من ربنا يقبله كل هدفه من يعيشوا لله انهم يموتوا لله انهم يورثوا الذريه بتاعتهم الصلاح والتقوى والهدى والايمان. مش كل همه ان ياكل ويشرب ويقعد قدام التلفزيون والاولاد يصلوا ما يصلوش ياكلوا ما ياكلوش يقروا قران ما يقراوش يتعلموا ما يتعلموش مش مشكله عنده. ما هو فضل يومين ورايح يبقى يعمل لنفسه. لكن ايها الاحبه الكرام يوضع ابراهيم في عند البيت شوية تمرات قلت لكم الجمعة اللي فاتت شوية تمرات وشوية مية ويخلصوا منهم بسرعة. ويظل إسماعيل يبكي وكلما بكى تحرك قلب الأم. النبي يشوف واحدة ست كده ومعها ابنها شايلها على صدرها ويقول لهم إيه رأيكم المرأة دي ممكن ترمي ابنها شايلتها في النار؟ قل لا والله يا رسول الله إنها رحمة وضعها الله في قلوب الأمهات. قال إن الله أرحم بعباده من الأم على ولدها من الأم على ولدها. هذا يتحرك قلبها حين يبكي إسماعيل وهي حطاها عند الصفا فتقعد تجري لحد ما يغيب البكاء عنها ينقطع البكاء عنها بتبحث له عن مية يشرب واجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن ابن اسماعيل ترجع له تاني السبعة أشواط حتى في الشوط السابع لما رجعت له عند الصفا وجدت ماء النبع من تحت قدميه واسأله زمزم. أتمنى كل واحد يسأل زمزم أي أباء تضخ فيك يا زمزم وبقدرة من تجري يا زمزم وبعلم من تتجمع يا زمزم حسب حاجة الحجاج. إذا كان في 5 مليون حاج السنة دي زمزم تديك مية لخمسة مليون. إذا كان في 3 مليون حاج السنة دي زمزم تعطيك مية لثلاثة مليون. لأن لو كان في 3 مليون وعطوتك المية بتاعت 5 مليون وزادت شوية تغرق الكعبة لأنها أوطى حتة في الأرض. لكن من الذي يسيرها؟ هو سبحانه الذي نبعها من صخرة صماء. ما فيش شيء مستحيل على رب العالمين. رزقك يأتيك ولو من تحت الصخرة. تروح تشتغل في المخدرات تشتغل في الحلال تشتغل في الحرام رزقك هو رزقك اللي ربنا قسمه لك. لكنك بتستعجله بدل ما هو في الحلال بتستعجله في الحرام. وإذا كان تاجر تسعى بين الصفا والمروة لإنقاذ طفل واحد بيموت. وهذه كلمة قلتها مرة أخرى مرة قبل ذلك. من المسؤول عن مئات الآلاف أو آلاف الآلاف من الأطفال الذين يموتون عطشا، الذين يموتون جوعا؟ إذا كانت هاجر تسعى بين الصفا والمروة لإنقاذ واحد، ثم هذا الساعي يجعله الله من مناسك الحج ومن شعائر الحج، وليجمع عليه الأمة الإسلامية كلها ليكون شاهدا عليهم بين يدي الله يوم القيامة. الحج بتاعك ما ينفعش إلا إذا سعيت بين الصفا والمروة عشان تاخد أثر من ستك هاجر، من السيدة هاجر. إن أنا واجب علي إن ننقذ طفل من أطفال المسلمين زي ما كان دي سنة في إنقاذ طفل من أطفال المسلمين، طفلا واحدا. مناسك الحج سنن جعلها الله، ليست أنت تفرح بيها وخلاص رايح جاي وخلصين، ولكن هذه مناسك جعلها الله لتعتبر منها. إبراهيم الذي وفى، ثم يأتي تأتي زمزم، ثم يرجع إبراهيم، ثم القصة اللي تعرفينها كلها، ثم يأتي الأمر بالذبح. 86 سنة ما شافش ولد، ولما ربنا كرمه بيه وبدأ يمشي فرح منه ويفرح كده، والتاني راجل عجوز، راجل عجوز، راجل كبير في السن، ويدومك وهو كبير في السن خلاص توشك على الموت، لقى ربنا كرمه بحته تعيين فرح بيه، يرثني ويرث من اهل يعقوب. ما بقول لك عشان ربنا يكرمك بولد يورثك او يحفظ اسمك بعديك حسب العادات اللي احنا بنسمعها دي، ولكن كل شيء بقدر الله. هنا المفروض الواد ده يخاف عليه من نفح الهوى يعدي من قدامه، لكن يجيله الامر من رب العالمين برؤيه مناميه كمان، مش وحي، رؤيه في المنام، ويقول له قوم اذبحه بيديك. انا اعتقد لو واحد فينا الايام دي وضع، لو جاله مكتوب دستوري، لو جاله مكتوب من دستور من الدساتير الدولة، هيقول لك لا ده الولد ده انا ما شفتوش الا بعد قدين. لكن شوف افضل شيء ان تسمع وتطيع لرب العالمين، ما تفسر، ما تقول ليه. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما لونها، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه عليه. مصيبه، قعدوا جد وجد وجد وفي الاخر فذبحوها ما كان يفعل. ما اوتي قوم من الجبال الا هلكوا، ما جدلش. الله ده سمعنا اطاع، الله نهى سمعنا اطاع، ده حرام ما تقولش ليه قول حاضر، ده حلال ما تقولش اشمعني قول حاضر. هو ده المسلم على ربنا. ولذلك هنا سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، ايه رايك؟ وهنا الجمال، الجمال بيان. لما يبقى فيه امر دنيا ممكن انت تتخذ كعب، تتخذ فيه قرار بدون ما ترجع لاولادك، مش مشكله. لكن امر فيه طاعه لله لازم تحضر جلسه مشوره بينك وبين اولادك. امر فيه طاعه لله لازم يقول ابنك تبقى صاحب قرار، تشاركه في القرار. وخاصه لما يكبر كده وينشفح منك كده. فلما بلغ معه السعي بقى راجل ماشي في ريحه، قال يا بني اني ارى في منامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى. شوف انت صاحب القرار، انت ما عادش صغير، انت صاحب القرار، قول لي رايك ايه، فانظر ماذا ترى. لكن سيدنا اسماعيل ورث من أبيه التقوى والصلاح. ماذا تظن من إسماعيل إلا أن يكون مثل أبيه؟ وفي نفس الوصيه سيدنا إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سيدنا إسماعيل لما قال لأبيه إبراهيم عليه السلام قال يا أبت افعل ما تؤمر، عطلب الوعد، عطلب الوعد. القرآن ينزل زكيه، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان طالع لأبي إبراهيم لما أبي إبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. شغلة الأنبياء كله تحس كده، سيدنا إبراهيم مشغول بالذرية والصلاة، سيدنا إسماعيل مشغول بالذرية والصلاة، سيدنا محمد وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها مشغول بالذرية والصلاة. فين إحنا كأولياء أمور من أولادنا وعقوبة فريضة الصلاة؟ فين إحنا كأولياء أمور من أولادنا وعبادة رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ لازم لازم يكون جلسة تربوية مع أولادك في بيتك، ودي الدرس اللي المفروض ناخدوه النهاردة. لازم يكون جلسة تربوية مع أولادك في بيتك. صليت ولا ما صليتش؟ ليه ما صليتش؟ روح صلي، مش هتاكل أنا صليت، امشي صلي، صلي وحديك مكافأة. ماشي، عوده عليها من الأول لما ياخد عليها. لذلك أيها الأحبة الكرام، إبراهيم عليه السلام من أهم الأمور، أغلى حاجة في حياته وأغلى حلم كان بيحلم به إن ربنا يرزق الولد، ومع ذلك ابتلاه الله فيه بأمر الذبح، فاستشار ابنه فقال يا أبي تفعل ما تؤمر، فلما استجاب الولد لأمر أبيه خد وطلع به على الصحراء عشان يذبحه طاعة لله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إبراهيم قدم نفسه للنار طاعة لله، وقدم إكراما للضيفان طاعة لله، وقدم ابنه للقربان طاعة لله، فكان إبراهيم خليل الرحمن وكان وفيا مع الله، وإبراهيم الذي وفى. أما خذوا إبراهيم وطلع به للصحراء عشان يذبحه، مش قادر يشوف المنظر، ابني حبيبي، ابني حبيبي هنذبحه بإيدي ونربطه كده بإيدي، وهو يقول له يا أبتي شد وثاقك، يا أبتي شد وثاقك، ابعد قميص عن دمي حتى لا تراه أمي. ما هذا؟ خلي القميص بتاعي بعيد عشان أمي ما تشوفهوش يحزن عليا، والشيطان يجي لأمه مرة سيبيه للولد، سيبيه للولد يذبحه، وروح لإبراهيم مرة انت هتذبحه بعد ربنا ما كرمه بيه بعد 86 سنة عشان ما نام شفته، وروح لإسماعيل مرة يقول انت هتستجيب لأمر أبوك برضه يضحك بالسكينة. ايه دي؟ ولذلك كل واحد فيهم كان يرجمه. الثلاث جمرات اللي نتكلم فيهم الجمعة الجاية والحكمة منهم ايه؟ الثلاث جمرات بتوع الرجم. فلما اسلما، بألف الاثنين، ابراهيم واسماعيل، فلما اسلما الاثنين، ده سلم لله وده سلم لله، وتله للجبين، الجبين اهو تله كفاء على وشه عشان ما يشوفش منظره ويذبحوا من رقبته. فلما اسلم وتلاه للجبين وناديناه، الله اكبر، جاء الفرج، ناديناه من فوق سبع سماوات، اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، إنا كذلك نجزي المحسنين. أيها الأحبة الكرام، في الاستجابة لأمر الله خيراً كثيراً، خيراً كثيراً إن عاجلاً أم آجلاً. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. أيها الأحبة الكرام، أعاذ الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة، لا حرم في هذه القصة السريعة حول أول شيء من إبراهيم، من الآية التي تقول وإبراهيم الذي وفى طاعة لله سبحانه وتعالى في أمر ذبح ابنه، لكن الله عز وجل نجاه بطاعته وباستسلامه لأمر الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، لاحظنا في القصة كيف كان إبراهيم مشغولا بذريته وبفريضة الصلاة، وكيف كذلك كان إسماعيل مشغولا بذريته وبفريضة الصلاة، وكيف كان محمد صلى الله عليه وسلم كذلك مأمورا بأن يأمر أهله بالصلاة. هكذا أيها الأحبة الكرام، لا بد أن يكون لنا درسا من هذا، أن نسلم لأمر الله، أن يكون لنا جلسة مع أبنائنا نعلمهم الصلاة، نعلمهم الوضوء، نذكرهم بالصلاة، نأمرهم بالصلاة، نصلي معهم في البيت. يعني الإنسان فينا المفترض أنه يصلي السنن في البيت ويصلي الفرائض في المسجد، حتى لا تكون البيوت زي القبور مهجورة، وحتى يشوف ابنك يشوفك كنت بتصلي أمامه فيقلدك في الصلاة، فيخرج بعد ذلك عابدا لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ذكرتكم بأمور قبل الصلاة، وهي قضية الحج، لمن أراد إن شاء الله فليأتيني بعد الصلاة نتكلم معه. الأمر الآخر قضية إن شاء الله بالنسبة للحجاج يوم الأربعاء بعد صلاة العصر للرجال والنساء، وخاصة إنهم طالعين لفريضة الحج إن شاء الله، في محاضرة نظرية وعملية مع توزيع ورقة خط السير للحج في مناسك الحج إن شاء الله، هيكون يوم الأربعاء بعد صلاة العصر بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله في صلاة جنازة على أخ لنا توفاه الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، والأخ يعني لا يدفن في برلين ولكن سيسافر إلى العراق. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولأموات وأموات المسلمين. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولي أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم بلغنا مما يرضيك عملنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا ارحم ضعفنا، اللهم ارحمنا ارحم ضعفنا، اللهم ارحمنا ارحم ضعفنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم عليك بالظالمين واعوان الظالمين يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزوك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد واقم الصلاه. الحمد لله.